في محاضرة سابقة شرحت المحاضرة الرابعة، واليوم إن شاء الله عز وجل أشرح المحاضرة الخامسة التي تتحدث عن الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. والمرجو منك عزيز القارئ والطالب بعد دراستك لهذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تميز وأن تبين تعريف الإنشاء والفرق بينه وبين الخبر، وأيضا أن تميز بين الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. الإنشاء تقدم أنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا، أما الخبر كما قلنا يحتمل صدقا وكذبا لذاته بغض النظر عن القائل. الإنشاء قسمان، طلبي وغير طلبي. الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، فمثلا هو يشمل الأمر والنهي والتحذير والإغراء والنداء والتمني والرجاء والدعاء والاستفهام، كل هذه أنواع الإنشاء الطلبي. فمثلا عندما تقرأ قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين، وآتوا الزكاة أمر ثاني، واركعوا مع الراكعين أمر ثالث، فهذا يسمى إنشاء طلبي لأنه يستدعي مطلوبا غير حاصل في وقت التكلم من السامع، هذا يسمى إنشاء طلبي. أما إنشاء غير طلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا في المستقبل، وله أنواع وصيغ تدل عليه، منها إنشاء العقود مثل عقود البيع وعقود الزواج وقرارات تعيين الموظفين وغير ذلك. فمثلا إذا قلنا بعتك واشتريت منك، أشتري منك، بعني، اشتري مني، أو إنشاء العقود أقول زوجتك بنتي، قبلت زواجها، أزوجك ابنتي، تزوجها. كذلك إنشاء عقد المبايعة، مبايعة أمير المؤمنين بما يدل عليها من عبارات أبايعك على السمع والطاعة أو بايعتك على السمع والطاعة. إنشاء الدخول في الإسلام بإعلان الشهادتين، فهو عقد مع الله بالإسلام له مع عقد النية على هذا الدخول. كذلك إنشاء المدح والذم، أقول نعم العبد إنه أواب ولنعم دار المتقين فنعم ما هي، بالنسبة للذم بئس الشراب فلبئس مثوى المتكبرين. هذا الذي قلناه ليس أسلوبا خبريا وإنما هو أسلوب إنشائي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لكنه لا يستدعي مطلوبا في المستقبل. وعلماء البلاغة لا يبحثون عادة في هذا النوع وهو الإنشاء غير الطلبي، لا يبحثون فيه عادة لأنه لا تتعلق به مباحث بيانية، ولأن أكثر صيغة في أصلها أخبار اللهم إلا أفعال الرجاء والقسم. والبلاغيون كما قلت يقصرون بحثهم على القسم الأول وهو الإنشاء الطلبي، وانحصروا الإنشاء الطلبي في خمسة مباحث: الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء. وفي الكتاب أمثلة للأمر: أحب لغيرك ما تحب لنفسك، أحب هذا فعل أمر، وهذا يسمى أسلوب إنشاء طلبي يطلب منه حصول شيء لم يكن حاصلا وقت التكلم، وجاء هذا الأسلوب بصيغة الأمر. ومن كلام الحسن رضي الله عنه وأرضاه: لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، لا تطلب، هذا يسمى أسلوب نهي. قال المتنبي: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، فداه الورى أمضى السيوف مضاربا أو مضاربا. ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا فداه الورى. هذا أسلوب إنشاء طلبي وقصد به الاستفهام. ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، هذا يسمى أسلوب استفهام. قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: يا ليت شعري، يعني يا ليت علمي، وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان، يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما. وهذا أسلوب إنشائي بصيغة التمني، ليت الطير تخبرني. يقول أبو المتنبي، يقول المتنبي أبو الطيب: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. يقول: إذا فارقناكم ووجدنا كل شيء فوجدانه والعدم سواء، لأنه لا يغني غناءكم، لا يغني غناءكم أحد، ولا يخلفكم عندنا بديل. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. كلمة يا من، يا هنا نداء، ونداء نوع من أنواع الطلب الإنشائي. يقول الصم بن عبد الله: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربعة. هذا أسلوب إنشاء غير طلبي، لأنه جاء بصيغة التعجب. وأنا قلت منذ قليل إن الإنشاء غير الطلبي يدخل فيه أسلوب التعجب، يدخل فيه أسلوب المدح والذم وألفاظ العقود والنكاح وما سوى ذلك. البيت الذي قلته منذ قليل، الذي قاله الصم بن عبد الله: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربعة. كلمة ما أحسن المصطفى، هذا أسلوب تعجب قياسي. ما أطيب الربا، هذا أسلوب تعجب قياسي، لأن التعجب عند العرب له صيغتان قياسيتان: ما أفعل وأفعل به. قال تعالى: فما أصبرهم على النار. وقال تعالى: أسمع بهم وأبصر. والبيت الذي قلته يقول الشاعر: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، ومعنى الربا يعني الأماكن العالية، وما أحسن المصطفى، المصطفى منزل القوم في الصيف، والمتربعة منزلهم في الربيع. يقول: أفدي بنفسي تلك الأرض لطيب رباها وحسنها صيفا وربيعا. إذن عرفنا أن الإنشاء الطلبي يشمل الأمر والنهي والاستفهام والنداء، وسوف يأتي كل ذلك إن شاء الله تفصيلا، لكن أنا أتينا فقط لمجرد أمثلة. أما الإنشاء غير الطلبي فقلنا يشمل التعجب كهذا البيت الذي أتينا به، ويشمل المدح والذم. يقول الجاحظ: نعم البديل من الزلة الاعتذار، وبئس العوض من التوبة الإصرار. فاستخدم أسلوب المدح والذم في كلام واحد، قال: نعم البديل من الزلة الاعتذار، يعني الإنسان إذا اعتذر فالاعتذار يمحي السيئة التي فعلها. إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب. يقول: وبئس العوض من التوبة الإصرار، يعني الإصرار على التوبة اللي هي عقد النية على البقاء على الذنب، يعني أنه يجب على المذنب أن يتوب من ذنبه وألا يصر على ارتكابه هذا الذنب. هذا أسلوب إنشاء غير طلبي، لأنه جاء بصيغة المدح والذنب. فإذا قلنا مثلا: نعم الرجل أبو بكر، بئس الرجل أبو لهب، فهذا أسلوب يسمى أسلوب، الأول يسمى أسلوب مدح، والثاني أسلوب ذم، وهو أسلوب طلب لإنشاء غير طلبي. قال عبد الله بن طاهر: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل. لعمرك، هذا أسلوب قسم، أسلوب القسم إن كلمة وعمرك يعني وحياتك، وقد أقسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا أسلوب إنشاء غير طلبي لأنه جاء بصيغة القسم. قال ذو الرمة: لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابلي. لعل انحدار الدمع يعقب راحة أو يشفي من الوجد يعني الحب، أو يشفي نجي البلابلي. المراد بشجي البلابل المحزون الذي امترأ صدره هما وحزنا. لنستمع الآن إلى الأسلوب: لعل انحدار الدمع يعقب راحة. لعل هذا أسلوب رجاء، والرجاء نوع من أنواع الإنشاء غير الطلبي. قال آخر: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. وهذا كلام رائع وجميل. عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. هذا السائل المحتاج إن منعته ربما يأتي عليك يوم وتكون أنت السائل وهو المسؤول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكلمة عسى فعل رجاء، إذن عسى فعل رجاء ولعل حرف رجاء. هذا الذي قلته الآن يسمى إنشاء غير طلبي. وكما عرفنا أن البلاغيين يقتصرون على ما ذكر أولا في الإنشاء الطلبي ولا يطيلون الكلام في الإنشاء غير الطلبي لأنه ليس من مباحث علم المعاني. مرة أخرى أذكر أن الإنشاء غير الطلبي ويشمل التعجب، يشمل المدح، يشمل الذم، يشمل الرجاء، يشمل القسم، يشمل عقود النكاح وعقود البيع والشراء. الآن نريد أن نتكلم بمشيئة الله عز وجل في المبحث الثاني الذي يشمل أول نوع من أنواع الإنشاء الطلبي وهو التمني. ما هو التمني؟ التمني طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله، ولا يشترط إمكان المتنمى، إمكان الذي تمناه الإنسان، بل مهم هذه الرغبة النفيسة الحديثة الكامنة في القلب في صورة التمني. التمني له صيغة معروفة في لغة العرب هي كلمة ليتَ، ويقع أكثرهم في الآخرة زمنا. لنستمع إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إنه يتحدث عن نفسه وهو يقصدهم، ويظل صوته منطلقا بالدعوة إلى الله عز وجل حيا لا يقطعه السياق حتى مع تبدل الأحداث. إنه قتل شهيدا ودخل الجنة، ومع ذلك ما زال لسانه في السياق لم يتوقف. إنه يكمل خطبته الرائعة في الجنة يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إن الله تبارك وتعالى يبلغ عنه، وإنه لبلاغ باق خالد. إن الأمنية المرحة الراضية أن يعلم قومه بما أكرمه الله عز وجل به من المغفرة والكرامة. ونظير ذلك رغبة شهداء أحد الأبرار أن يعلم إخوانهم ما أعد الله لهم كما جاء في الحديث، فتنزل الآيات تخبر عن ذلك: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن عرفنا أن أسلوب التمني يكون بليت. فالتمني كما قلت يتمنى بكلمة ليت، والتمني هو طلب أمر محبوب أو مرغوب فيه، ولكن لا يرجى حصوله في اعتقاد الإنسان الذي لا الذي يتمنى، وذلك لاستحالته في تصوره. كلمة هل يمكن أن تحل محل ليت في التمني، كقول الكافرين حين ينزل بهم مقت الله يوم القيامة: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، ثم يصرخون بأمنيتهم فهل إلى خروج من سبيل، وذلك طلب محبب إلى النفس، ولكن أن لهم ذلك وقد دعاهم الأنبياء إلى عبادة الله فأبوا وتولوا. إذن كلمة هل استعملت في التمني مجازا، لأن اللفظ الموضوع للتمني كما قلنا هو ليت. ومن التمني بليت قول الشاعر: ليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب. يتحدث عن شهر رمضان المبارك، يقول: ليت الليل كان فيه شهرا ومر نهاره مر السحاب. هو يريد ويتمنى أن يطول شهر رمضان. أما بالنسبة لهل كما قلت تستعمل مكان ليت في التمني مجازا، ولو أيضا تستعمل مجازا بدل ليت. يحكي الله عز وجل أمنية الكافرين حين تدور بهم رحى جهنم، فيشتد صراخهم ويقولون: لو أن لنا كرة، يعني لو أن لنا رجع إلى الدنيا لنؤمن كما آمن المؤمنون. إذا لو هنا وضعت للتمني، وضع الأصل للشرط، يعني أصل وضع لو للشرط. أقول: لو يذاكر محمد لنجح. هنا لو وضعت للشرط، لكنها جاءت في هذه الآية الكريمة موضوعة للتمني. يقول الشاعر وهو جرير: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. الأداة المستعملة في هذا التمني هو حرف لو، وغرض جرير أن يظهر أن عودة الشباب أمر ممكن، لكنه عزيز المنال لئلا يعيش الإنسان في اليأس الكامل. إذا لو هنا وضعت للتمني وهو وضع مجازي. كذلك أيضا من أسلوب التمني قول الشاعر: أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. الأسلوب الموضوع للتمني هو كلمة هل، كما عرفنا في الآية القرآنية التي ذكرناها منذ قليل، فهل إلى خروج من سبيل. الشاعر أيضا استعمل هل في التمني، فقال: أسرب القطى، يعني يا جماعة الطيور، هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فهو تمنى أن يعيره أحد الطيور جناحين لكي يطير إلى محبوبته. وكثيرا ما يتمنى بهلا وألا ولولا ولوما، تقول: هلا أكرمت محمدا، ألا تعين المظلوم، لولا سافرت، لوما تذاكر دروسك. فهذه الأدوات مركبة ضمنت معنى التمني، وتولد منها في الماضي الندم، أي جعل المخاطب يندم على ما فاته، إذ إن التمني يكون في المحبوب، فإذا فات الأمر المحبوب ندم المخاطب عليه. وتولد منها في المستقبل الحث على الفعل. بالنسبة للعلة أيضا يتمنى بها مجازا مكان ليت. قال تعالى على لسان فرعون: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يحكي الله عز وجل قصة فرعون حين نادى هامان فطلب منه بناء صرح عال لعله يبلغ ما يوصله إلى الله عز وجل. وقد تمنى بكلمة لعل، والعل في أصل وضوء في أصل وضعها حرف رجاء، يعني ترقب شيء محبوب إلى النفس، لكن فرعون تمنى بالعل في هذه الآية كما أخبر الله عز وجل. إذا عرفنا أن الأداة الموضوعة للتمني هي ليت، ولكن قد يتمنى بهل ولعل ولو وأيضا بهل، وكل هذه الأدوات تأتي مجازا مكان ليت. أما بالنسبة أقول آية أخرى قبل أن ننتقل للمبحث الثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء، هذا أسلوب إنشاء طلبي وهو نوع من أنواع التمني، وجاء التمني هنا بهل، وكما قلنا هل في أصل وضعها جعلت الاستفهام. نأتي إلى النداء. النداء هو طلب إقبال المخاطب بحرف من حروف النداء، وهذا الحرف ناب مناب الفعل أدعو أو أنادي. فعندما نقول مثلا يا محمد، يا حرف نداء ناب مناب الفعل أدعو، كأنك قلت أدعو أو أنادي محمدا، فهذا الحرف ناب عن فعل. أدوات النداء، هناك نداء للقريب وهناك نداء للبعيد. النداء للقريب الهمزة وأي، أمحمد، أي بني، أبني، فالهمزة وأي أنادى بهما القريب. وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة أو أي تنبيها على أنه مع بعده لا يغيب عن القلب. يقول الشاعر: أسكان نعمان الأراكي تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. أسكان نعمان، هو ينادي على أشخاص بعيدين عنه لكنه استخدم الهمزة ليدل أو لكي ينبه على أن المنادى وإن كان بعيدا في المسافة لكنه قريب في القلب لا يغيب عنه. أما أدوات النداء بعيد يا، وهذه أكثر أدوات النداء استعمالا. لماذا؟ لأنها ينادى بها القريب والبعيد، تقول يا محمد وتقول البعيد أيضا يا محمد. ويا هذه هي الوحيدة التي ينادى بها لفظ الجلالة، أقول يا الله اغفر لي ذنبي. وكثيرا ما تحذف، قال تعالى يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ربي، أصلها يا ربي. تقول الفارعة بنت طريف ترثي أخاها الوليد: فيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تحزن على ابن طريف. يا شجر الخابور، هنا الشاعرة تنادي على الشجر وهو غير عاقل، لكنه نزلته منزلة العاقل وبدأت تناديه بكلمة يا. أما أيا أيضا ينادى بها البعيد: أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. أيا جبلي النعمان، أيا جبلي نعمان، الشاعر هنا ينادي على جبلين فيقول أيا جبلي، فأيا تستعمل أيضا لنداء البعيد. وكلمة وا تستعمل لنداء البعيد لكنها تستعمل في النتبة، النتبة يعني بكاء من يندب عليه كالميت أو المفقود، فتقول مثلا وعمرا ومحمدا ومعتصما. قال الشاعر: فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص وواسفا كم يظهر النقص فاضل. بقيت حروف النداء هي كلمة هيا و وآي، وهي أقل استعمالا من سابقاتها. تقول هيا ذكريات الماضي، فلسطين سلاما واعتذارا، بني قومي، آي بني قومي، هذه أقل من سابقتها. لكن أكثر حروف نداء استعمالا هي كلمة يا، ولذلك نجدها بكسرة في القرآن الكريم. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. النداء قد يخرج عن المعنى الأصلي الموضوع له، فيستعمل لدى البلغاء وغيرهم في أغراض أخرى غير النداء. هذه الأغراض تفهم من قرائن الحال أو من قرائن المقال. كان يستعمل النداء في الزجر واللوم والتحسر والتأسف والندم والإغراء والاستغاثة واليأس وانقطاع الرجاء والتمني. وكثيرا ما تحذف أداة النداء كما قلت، ولا سيما في نداء الرب ودعائه، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اغفر لي ولأخي، رب زدني علما، رب انصرني بما كذبون، كل هذه ياء حذفت أصلها ياء. إن حذف ياء النداء له دلالة في نفس البليغ، وهو أن المنادى هو في أقرب منازل قرب من المنادي، حيث لم يحتج إلى ذكر أداة له لشدة قربه، وهذا يليق بمقام دعاء الرب جل وعلا. فإذا قال الداعي يا ربي فهو يعبر بذكر أداة النداء عن شدة حاجة نفسه لما يدعو به. لذلك وجدت في القرآن الكريم أن كل نداء في دعاء الرب قد حذفت منه أداة النداء، باستثنائين نداءين ناداهما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر فيهما أداة النداء يا تعبيرا عن حالة النفس الحزينة من أجل قومه الذين اتخذوا القرآن مهجورا. قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فذكر الرسول حرف النداء يا مع أنه ينادي ربه الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، ليعبر بمد صوته بأداة نداء يا ربي عن حزنه من أجل قومه وتلهفه لاستجابته وحرصه على نجاتهم. الثاني ما جاء في سورة الزخرف وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي تصلبوا على العناد والكفر، فهم لا يتحركون حركة جديدة يشعرون فيها باقترابه من الإيمان. انتهينا من المبحث الثالث، بقي فيه أنه ينزل القريب منزلة البعيد في النداء لأسباب، للدلالة على أن المنادى رفيع القدر عظيم الشأن، بعيد المنزلة فكأنه في بعد مكان، كقول الشاعر أبا دلة بوركت في كل بلدة كما بوركت في شهرها ليلة القدر. يبقى إذن إنزال القريب منزلة البعيد في نداء. الشاعر يقول أبا دلة، يعني يا أبا دلة، هو استخدم أداة النداء التي البعيد رغم أنه قريب، وذلك للدلالة على أن المنادى رفيع القدر. وحين يكون العكس للإشارة إلى أنه وضيع منحط الدرجة، يقول الفرزدق يهجو جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول يا جرير، فهنا استخدم أداة نداء البعيدة رغم أن جرير واقف أمامهما وهو قريب، وذلك لأنه يريد أن يقول إنه وضيع منحط الدرجة. أيضا للإشعار بأن السامع غافل، فكأنه غير حاضر في المجلس. تقول يا أيها السادر المزور من صلف، يعني من كبر، مهلا فإنك بالأيام منخدع. يا أيها السادر أي الغافل، رغم أن المخاطب أمامه واقف لكنه جعله كأنه بعيد غير حاضر في المجلس. من الأغراض التي تخرج إليه صيغ النداء الحسرة والتوجع، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الحسرة لا تنادى لكنها نوديت هنا لإظهار التوجع والحسرة والأسف على ما فاته من فعل الخير. وأيضا في الإغراء، الإغراء هو حث المخاطب على أمر محمود كي يفعله، أقول يا شجاع تقدم. وفي الزجر أقول أفؤادي متى المتاب، ألما تصحو الشيب فوق رأسي ألما. أفؤادي متى المتاب، ألما تصحو الشيب فوق رأسي ألما. طبعا ألما وألما فيها جناس، وإن شاء الله سوف نعرف هذا الأمر. المبحث الرابع في هذه الوحدة هو الأمر. ما هو الأمر؟ طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب الأمر على جهة الاستعلاء. وله صيغ فعل الأمر، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا نوح اهبط بسلام، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا. هذا يسمى أمر على جهة الاستعلاء. كذلك من صيغ الأمر المضارع المجزوم بلام الأمر، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذه اللام تسمى بلام الأمر وتكون دائما مكسورة إلا إذا جاء قبلها حرف فإنها تسكن، مثل وليطوفوا بالبيت العتيق. اسم فعل الأمر ويسمى أمرا عند البلاغيين للنحاة. ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ فعل الأمر يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، زي اقرأ أقول يا بنتي اقرأي، ذاكر أقول يا بنتي ذاكري. أما اسم فعل الأمر فإنه يدل على الطلب ولا يقبل ياء المخاطبة، مثل كلمة صه أو كلمة عليك نفسك، يعني إلزم نفسك. قال تعالى عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويسمى عند النحاة اسم فعل أمر، ويسمى عند البلاغين أمرا. أيضا المصدر النائب عن الفعل، قال تعالى فضرب الرقاب، معلوم أن المصدر هو التصريف الثالث، ضرب يضرب ضرب، قام يقوم قيام، صام يصوم صيام، هذا هو التصريف الثالث يسمى مصدرا. قال تعالى فضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب، فالمصدر هنا ناب عن فعل الأمر. إذا قلت لك إطعاما الفقير، يعني أطعم الفقير، ضربا اللص، يعني اضرب اللص. عرفنا أن الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كل هذه أوامر على جهة الاستعلاء لأنها صدرت من الأب للابن. وقد تخرج صيغة الأمر عن دلالته الأصلية لتدل على معان أخرى، منها الإرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأمر هنا ليس الأمر على حقيقته وإنما قصد به الإرشاد. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كل هذا الأسلوب يسمى إرشادا ولا يسمى أمرا حقيقيا. أيضا من المعاني التي تخرج صيغة الأمر عن معناها الحقيقي التخيير. أقول اقرأ في النحو كتب ابن هشام أو ابن مالك، هذا تخيير. أقول مثلا جالس الحسن أو الحسين. يقول الشاعر عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. عش عزيزا أو مت وأنت كريم، هذا تخيير. الإباحة يقول ربنا تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بالنسبة لشهر رمضان بالليل، وليس الأمر هنا على الوجوب وإنما هو للإباحة، فيجوز للإنسان في ليل رمضان أن يأكل وأن يشرب وأن لا يأكل ولا يشرب. أحيانا يستعمل التهديد، اعملوا ما شئتم، هذا يسمى تهديد. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا يسمى تهديد. التعجيز، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، هذا تعجيز لأنهم لا يستطيعون ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك أبدا. ومن ذلك قول المهلهل يا لبكر انشروا لي كليبا، أخوه اسمه كليب يعني ابعثوه من موته، يا لبكر أين الفرار. فقول المهلهل يا لبكر انشروا لي كليبا يعني ابعثوه من موته، هذا تعجيز، طبعا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، وبهذا يريد أن يأخذ بثأر أخيه حتى يستريح. وأحيانا يراد بالأمر التسوية، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني سواء صبرتم أم لم تصبروا. وحال نراد بالأمر الامتنان من الله عز وجل، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. أحيانا نراد بالأمر الدعاء، والدعاء عادة من العبد لله عز وجل، فاغفر لنا وارحمنا. اغفر لا نقول فعل أمر وإنما نقول هو فعل دعاء، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه الأفعال لا تسمى أفعال أمر وإنما تسمى أفعال دعاء. وأيضا من الأغراض التي يأتي أو يخرج لها الأمر هو الالتماس، عادة يكون من الإنسان لمن هو أعلى منه أو لمساويه. قول هارون لموسى عليهما السلام ابن أمة يعني ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يقول الصديق لصديقه أعرني كتابك ولا تحرجني، كلمة أعرني كتابك هذا التماس ولا يسمى أمرا. وأحيانا يأتي الأمر ويقصد به التمني، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، تمنى أهل النار أن يقضى عليهم بالموت وهم يائسون من ذلك، فكلمة يا مالك لا يسمى هنا أي أمر وإنما قصد به التمني. وكذلك طلبوهم من أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أفيضوا لا يسمى فعل أمر حقيقة وإنما قصد به التمني. وكذلك يقصد به الرجاء أحيانا، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا انجلي، قصد بهذا الأمر هو الرجاء. وحالا يقصد بالأمر التهكم والإهانة، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. فكلمة ذق هو فعل أمر، لكن الأمر قصد به هنا الإهانة والتهكم. ومن ذلك قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة اخسأوا فعل أمر قصد به التهكم والإهانة. هذه يعني من أهم الأغراض التي يخرج لها الأمر. خلاصة هذه المحاضرة الخامسة أن الإنشاء قسمان، طلبي وغير طلبي. الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وقلنا كما قلنا يشمل التمني والأمر والنهي والاستفهام والنداء. النهي له أسلوب واحد هي يا فقط، كقول الله عز وجل حكاية عن سيدنا لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنهي إذا كان من أدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وله صيغ كثيرة مثل التعجب ومثل المدح والذم والقسم وأفعال الرجاء. التمني يكون طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو غير ممكن. واللفظ الموضوع له تمني ليت، وقد وهنا تفيد التقليل، قد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغي قلناه فيما مضى. النداء هو طلب الإقبال بحرف ناب مناب الفعل، وعرفنا أدوات النداء هي الهمزة وأي ويا وأيا وهيا. وقد ينزل البعيد منزلة القريب بغرض بلاغي إشارة إلى قربه من قلبه، وأيضا قد ينزل القريب منزلة البعيد إما لأنه رفيع القدر أو لخسته ودنأته أو لأنه لاهن غافل ساهن فيعتبر كأنه غير موجود في المجلس. الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وقد يخرج عن هذه الحقيقة لغرض بلاغي قلناه، ومنها الدعاء، منها التخيير، منها الإرشاد، منها النصح، منها هذه الأشياء التي ذكرناها. في الكتاب في صفحة 106 أسئلة المقال بين صيغ الإنشاء فيما يأتي: واقرضوا الله قرضا حسنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال يا ليت قومي يعلمون، لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يوسف أيها الصديق، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. بين صيغ الإنشاء في الآيات السابقة. أقرضوا هذا فعل أمر، وطبعا الأمر هنا جاء على صيغة النصح والإرشاد. ولا تقربوا الزنا هذا نهي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنهي نوع من أنواع الإنشاء الطلبي. يا ليت قومي يعلمون هذا تمني، وهو تمني شيء محبب للنفس غير متحقق الوقوع. والتمني كما عرفنا نوع من أنواع الإنشاء الطلبي. لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هذه وضعت هنا للتمني مجازا. يوسف أيها الصديق أصلها يا يوسف، أو النداء نوع من أنواع الطلب. قال تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله. ناقة الله أسلوب تحذير، يعني احذروا ناقة الله، وأيضا داخل معنا في الإنشاء الطلبي.